الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم إسلامنا الجميل، اتعرف فيه على جمال الإسلام وكمال الإسلام عشان تقتنع أنه أجمل دين على وجه الأرض هو دينك، وأكمل دين في الوجود هو دينك، وأحسن دين على وجه الأرض هو دينك. ولما بقول أنا متعصب للإسلام مش لأنه اسمه بس أبدا، لأنه الحق والعدالة، لأن الله عز وجل لما خلقني في أحسن تقويم وخلقني في أجمل خلقة أنزل إلي أجمل تشريع اللي هو تشريع الإسلام. لكن كلامي اليوم بتعلق في نقطة جمالية من نقاط الإسلام، تتعلق في رخصنا، الرخص. بيسأل سؤال، هو رب العالمين سبحانه وتعالى لما أمرنا بالصلاة يحتاج منا الركوع أو يحتاج السجود؟ لما الله عز وجل أمرك أن تصلي 4 ركعات، الله يحتاج منك ال4 ركوعات؟ أبدا، الله لا يحتاج هذا أبدا، بدليل أنه سبحانه وتعالى شرع لك الرخص، قال لك صلاة الظهر تقدر تجمعها مع العصر، وال4 ركعات تقدر تعملهم 2. إذا الله عز وجل لا يحتاج منك إلى ذات الحركات، الله تبارك وتعالى يريد منك أن يتوجه قلبك إليه سبحانه وتعالى. الله بده منك يكون قلبك معه وروحك متعلقة به. عشان هيك سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة وجدناها في أحكام الشريعة الإسلامية، خذها دائما، أي مكان تجتمع فيه عبادة مع مشقة الله يسقط العبادة، مع أنه العبادة لله والمشقة مصلحة العبد. على طول أول ما تجتمع عبادة وروح تتصادم مع مشقة من مشقات العباد، الله عز وجل يسقط العبادة ويقول له خذ راحتك. أعطيك مثال، واحد واجب عليه صلاة الجمعة ولازم تروح المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه اللي بترك 3 جمع، يا أخواني وخواتي، اللي بترك 3 جمع بدون عذر يطبع على قلبه منافق خالص، واللي بتفوته جمعة يختم على قلبه ثلث ختمة. لكن الجمعة مطلوبة، والله بيقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، ركض، فاسعوا إلى ذكر الله. لكن يا رب أنا صلاة الجمعة مطلوبة مني وابني مريض ولازم أظل واقف عنده أراقب حرارته وأعطيه علاج، يا رب شو أعمل؟ أنا لو رحت أصلي الجمعة راح يظل ذهني وقلبي مشغول عند المريض اللي في البيت، فحتى لو سمعت كلام الخطيب مش فحستوعب. الله عز وجل تجتمع عبادة وتتضارب معها مشقة فيسقط العبادة، يقول لك طب اقعد عند ابنك، مش مطلوب انك تصلي الجمعة. طيب يا رب انا مسافر وبدي اقطع مسافة 81 كيلو وكل شوية بدي انزل اصلي، قال لك لا، اجمع الظهر مع العصر على وقت العصر، او اذا بتحب جيب العصر وحطه بوقت الظهر، تصير جمع تقديم او جمع تأخير. طب يا رب 4 × 4 8 ركعات، ال8 ركعات راح ياخذ مني ربع ساعة. لا بلاش ياخذ منك ربع ساعة، صلي 2 ركعات. اجتمعت مشقة السفر مع العبادة فالله اسقط العبادة. طب ليش؟ لانه رحيم، لانه غني عن العالمين. انا بدي اعطيك مثال، في الدنيا لو كان الي عند واحد مبلغ 100 دينار مش راضي يسد، بقول له اعطيني 90، اعطيني 70 وانا جابل منك، لانه انا ضعيف فانا اتنازل عن جزء من حقي مقابل الحصول على الحق الاكبر. اما الله لانه غني عن العالمين فيتنازل عن عبادتك له كرما ومنه. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، تخيل قديش احنا الان في العالم 6 مليار، فتخيل من زمن سيدنا ادم الى قيام الساعه البشر كم؟ طب والجن معنا كم؟ والوحوش كم؟ والطير كم؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، كلنا كنا نسخة كمحمد عليه الصلاة والسلام، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، كلهم كان زي إبليس، كلهم زي فرعون، كلهم زي النمرود، كلهم مجرمين، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. غني حميد سبحانه وتعالى. عشان هيك الله عز وجل خفف عنك من العبادة، قال لك انت طالع بسفر، ما فيش داعي كل وقت صلاة تنزل وتوقف السيارة وتبحث عن مكان، ما فيش داعي. انت الان تستطيع انك تجمع جمع تقديم او جمع تاخير. فشوف احنا راكبين الطيارة وصار وقت الظهر وراح نوصل احنا متأخرين، فانا قاعد كرسي الطيارة راح في قلبي قلت نويت جمع الظهر مع العصر جمع تأخير. اللي قاعد جنبي ما عندهوش ثقة بيعرفش، فراحت عليه صلاة الظهر، وصلنا على البلد الرايحين، انا وياه مصلين الظهر، لا انا صليت ولا هو صلى، انا عند الله مأجور وهو عند الله موزور. طب ما انتوا اثنين ما صليتوا صح، لكن انا استخدمت الرخصة اللي اعطاني اياها الله عز وجل، فرحت ضميت صلاة الظهر لصلاة العصر وسويت جمع تأخير. لكن هو مسكين ما عندهوش ثقة فما نواش اصلا، فهو سمي عند الله تارك للصلاة، وانا سميت عند الله محافظ على الصلاة، مع انه احنا اثنين ما صلينا. شوف ما اسهل الدين، شوف ما اجمل الدين. قال لك تعال انت في الوضوء، اصعب نقطة عليك بالوضوء ايش؟ اصعب نقطة غسل الرجلين. قال لك بلاش تغسل، امسح على رجليك، امسح على الجراب اذا كان سميكا، او امسح على الحذاء اذا كان مغطي منطقة غسل الرجلين، وهذه رخصة من الله عز وجل. قال لك انت مش قادر تصوم، انا يا رب شيخ كبير ومش قادر اصوم، او امرأة حامل، او امرأة بترضع، او امرأة مريضة، او انسان عنده مشكلة بالمعدة وعندك مشاكل، عندك ادوية لازم تظلك تاخذ منها. قال لك ما في داعي تصوم، لا تصوم، بتطلع عن كل يوم ثمن نصف كيلو من القمح او من الرز او من الطعام اللي بتاكل منه. شوف ما اجمل الدين، كلها سميناها الرخص. لكن اجاك شاب وقال انا جاي وانا ما بدي رخص، وانا بصلي اربع ركعات اربع ركعات والعصر اربع ركعات، وكل واحد بوقتها، وكل وقت صلاة بدي انزل واوقف سيارتي واتوضى واصلي الظهر، وعلى العصر بدي انزل واصلي الظهر، وعلى المغرب انزل اصلي المغرب والعشاء، وهكذا انا انسان قوي. شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تحب ان تؤتى عزائمه. الشغل مش شغل فزع ولا شغل معاندة ولا انه انا جوي وهذا ضعيف، ابدا، الله يحب ان تؤتى الرخص. طب ليش يحب ان تؤتى الرخص؟ يوم من الايام سيدنا عمر بيسأل النبي نفس السؤال، قال له يا رسول الله احنا زمان كنا نجمع نقصر لما كنا خايفين من الكفار، طب احنا يا رسول الله اليوم اقوياء واشداء، واذا فيهم واحد رجل يفتح ثمه والله اللي يفتح ثمه لنطير راسه، احنا قد حالنا. شوف الرحيم شو قال له، فقال يا عمر تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذه صدقة من الله، منحة من الله، معروف من الله، إحسان من الله، فاقبل إحسان الله عز وجل. واجمعوا ابصروا لما تكون في رمضان ومش قادر تصوم، وعندك مرض أو عندك شيخ كبير أو امرأة حامل أو مرضع ومش قادرين نصوم، ما فيش داعي تعاند ربك، ما فيش داعي ترهق نفسك، لأن الله رؤوف رحيم، لأن الله لا يريد أن يعذبنا ولا أن يستذلنا. يريد الله تبارك وتعالى أن نحن بقلوبنا نحوه سبحانه وتعالى، يريد الله عز وجل أن يخفف عنا، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله تبارك وتعالى أن يتحبب إلى خلقه مع أنه غني عنا، ولكن سبحانه وتعالى يتحبب إلينا. كيف يتحبب إلينا؟ يخفف من التكاليف. عشان هيك سنة لو كنت مسافر تجمع وتبصر، عشان هيك سنة لو كنت تلبس برجلك امسح يوم على الحذاء، امسح على الخف. تعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم والرخص التي ساقها الله لك وخذ فيها. ولذلك علمائنا رضي الله عنهم أجمعين راحوا قرروا لنا قاعدة، لو واحد خطر في باله قال ايش هاي قصة المسح على الخفين بلا حكي، المي كثير اليوم ونقدر نغسل رجلينا وهذه اصلا السنة ما عاد لهاش داعي، مش انت شعرت جواتك انه هذه السنة والرخصة تستغني عنها؟ ايوه، صار واجبا عليك، انت اللي استكبرت، صار واجب عليك تشتري خفين وتلبسهم صح وتمسح على الخفين عشان تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. شوف ربك كيف رحيم، حول لك الصيام لفطر وقال لك ادفع فلوس، لأنه مش مهم عند الله أن تصوم، المهم عند الله أن تصل لمرحلة التقوى. قال لك مش قادر تصلي وانت واقف، صلي وانت قاعد صلاتك مقبولة. طب يا رب أنا مش قادر أصلي حتى وأنا قاعد وأنا تعبان وأنا مريض، قال لك طيب نام على ظهرك وصلي. قال له يا رب حتى على ظهري أنا مش قادر أصلي، قال له طيب برميش رموش عيونك، حرك عينيك، قول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، صلي برموش عيونك. طب يا رب حتى رموش عيوني مش قادر. فقال الله عز وجل أجري الصلاة على قلبك. شوف قديش رحيم، مش بهمه سبحانه وتعالى يذلك أبدا. الله عز وجل يريد لك إنك دائما وأبدا في أضعف حالاتك ظلك متصل مع الله، ولك رب سبحانه وتعالى يحنو عليك ويشفق عليك ويرحمك ويتجاوز عن أفعالك، حتى ظل دائما وأبدا. ما يجيش واحد يقول والله يا رب أنا نفسي أكون متصل معك بس أنا جاد أصلي وأنا واجب، وإنت طلبت مني الصلاة تكون واجب، عشان الله عز وجل يراعي كل ضعفك البشري شرع لك الرخص. بالله عليك بعد ما تسمع محاضرة الرخص في الشرع الإسلامي بيظل في عتب لواحد إنه ما يصلي ولا ما يصوم ولا ما يتوجه إلى الله. الرب سبحانه وتعالى الذي خفف عنك في كل عبادة تعبده إياها سبحانه وتعالى، كل عبادة تتوجه بها إلى الله، اجتمعت العبادة مع مشقة احفظها مني كويس، اجتمعت العبادة مع مشقة الله يسقط العبادة وبقول لك يا عبدي أنت ضعيف وأنا غني، عشانك أنت ضعيف وأنا غني لا تعبدني بالطريقة اللي تعودت عليها، خذ لك تخفيف. وراح نكمل بعد الفاصل، فابقوا معنا. وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم إسلامنا الجميل، نتعرف على جمال الإسلام حتى في العبادة اللي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى لم يجبرك على أداء نوع معين ونمط معين من العبادة، وإنما خفف عنك سبحانه وتعالى عشان ما يكونش واحد منا عذر يقول لي والله يا رب ما قدرت، والله يا رب أنا ما قدرت أقابلك، لأنك أنت يا رب طلبت منا أن نقابلك على هيئة معينة. جيب لك وإنت لابس ملابس النوم، وجيب لك وانت مصلي ولو لاف على ما بين السر والرتبة، قبل منك ان تصلي بين يديه باي طريقة كانت ضمن الضوابط الشرعية طبعا. وعشان هيك لازم نحكي احنا في ضوابط الرخص. طيب سؤال، مدام ان الله تبارك وتعالى يخفف عنا من العبادة في شيء سميناه الرخص، الرخص مين بيحطها؟ الله. يعني سؤال، انا بطلع بايدي اشرع رخصة للمسلمين؟ لا، العبادة لله والرخص من الله عز وجل. فرب العالمين سبحانه وتعالى عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن اللي بده يقطع مسافة 81 كيلو يجوزه أن يجمع وأن يقصر. فسؤال، بجوز أنا أجي أقول يا أخوان طيب ما هو اللي بده يمشي مسافة 60 كيلو معلش أو 50 كيلو؟ لا، الترخيص من الله عز وجل، عشان هيك اللي بيحط الرخص وشروط الرخص هو الله تبارك وتعالى. سمح لك تمسح الخفين أيوة، بس ما سمح الكيش إنك تمسح على المناكير على أصابعك سبحانه وتعالى. سمح لنا نصلي بالخفين أيوة، بس ما سمح الناس نغطي الجبين أثناء السجود سبحانه وتعالى. أنت تفطر أثناء السفر، بس ما سمح الكيش تفطر لو إنه بس والله بطنك وجعك واللي أنت شعرت بشوية دوخة تروح تفطر. لا، الرخص من الله عز وجل. عشان هيك يا أخواننا لما بتطلع عنا برات أحيانا فتاوى فيها ترخيص للمسلمين بما يعاند كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك ينطبق عليهم قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يوم الأيام لما أسلم سيدنا عدي بن حاتم الطائي، أسلم متى؟ في فتح مكة. واللي كان سبب في إسلامه أخته، هو لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة هرب وأراد أن يلحق بالروم، فجت أخته عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أخي عدي إنسان كويس بس خايف منك. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه أنه تعال وأتفاهم أنا وياك. فلما دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقعد مع النبي وحاور النبي وسمع من النبي أعلن الشهادتين ودخل في الإسلام. لكن سيدنا عدي أشكلت عنده آية. يوم أيام إجى عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنا نقرأ قول الله في القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وأنا كنت نصراني ولم نعبدهم، إحنا ما عبدناهم يا رسول الله. شوف كلام النبي دقيق. فقال يا عدي ألم يحلوا لهم الحرام؟ مش في أشياء كانت حرام وقالوا لهم مشوها معلش؟ ألم يحرموا عليهم الحلال؟ مش في أشياء كانت حلال وإجيتوا أنتوا حرمتوها؟ قال له صح. قال فتلك عبادتهم إياهم، إنك تجعل نفسك مشرع تقول عن أشياء أنها رخصة وهي مش رخصة، وتقول عن أشياء أنها حلال أو حرام، هي لا هي حلال ولا هي حرام، تحكي عن الحرام حلال وعن الحلال حرام، أنت جعلت نفسك مشرع، جعلت نفسك إله، كما جاء في القرآن الكريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأنهم حرموا لهم أشياء كانت حلال وحرموا عليهم أشياء كانت حرام، لأنهم فعلوا ذلك عكسوا الأحكام فجعلوا من نفسهم آلهة. عشان برجع بقول لك مرة ثانية، لما بدك تستخدم الرخصة بدك تستخدمها على علم. على سبيل المثال الجمع في المطر، احنا في عنا رخصة، بدل ما نروح على الجامع على وقت صلاة الظهر نرد نرجع البيت ونرد نرجع مرة ثانية على صلاة العصر فيها مشقة صح؟ طيب ما كان هيك شرع الله لك رخصة. شو قال لك؟ اجمع الظهر مع العصر أربع ركعات مع أربع ركعات، لكن ضمن شروط، لازم المطر يكون نازل في أول الصلاة الأولى ولازم المطر يكون نازل في أول الصلاة الثانية. فلو واحد قال بدي أجمع أنا بس هيك عشان الدنيا شتاء، أو بدي أجمع لأنه والله في أنا شوية بردان، بنفع؟ لا أوعى. علشان هيك برجع بأكد عليك، الرخص تشريع من الله، الرخص منحة من الله، إذا توفرت شروط الرخصة يجوز لك أن تترخص، ما فيش شروط الرخصة معناته يجب أن تبقى على الأصل العام. فاللي شرع الأحكام الله واللي شرع الرخص الله، فزي ما تعبد الله بالأحكام العامة أيضا تتعبد لله بالأحكام الخاصة اللي زي الرخص. وأوعى تشرع للمسلمين، أوعى تخترع للمسلمين رخصة جديدة فتدخل في البدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوعى تخترع للناس فتاوى أو تستمع لمن يخترعون للناس فتاوى، لا هي في قرآن ولا هي في سنة ولا هي في أقوال واحد من مذاهب المسلمين، ويبدأ يخربط على الناس دينهم بحجة أن الإسلام يسر. الإسلام يسير لمن فهم الدين، والإسلام جميل لمن فهم الإسلام، والإسلام فيه رخص لمن استحق الترخيص. عشان يكفي كثير أحكام في شريعة الإسلام يمكن لو كنت أنت صاحب التشريع ما تقبلش فيها، لكن لأن الله هو صاحب التشريع وسع علينا. أعطيك مثال، لو إحنا شباب طالعين رحلة، طالعين شمس هوا، بدنا نطلع مخيم، وطعنا مثل خميس عشان الجمعة أطل، علينا صلاة جمعة؟ لا. ليش؟ لأنك طالع رحلة. الله بيقول لك مش طالع رحلة، تخيل عشان صلاة الجمعة راح يكون منك وقت ساعة زمان عبين ما تستعد للصلاة، وساعة زمان خطبة الجمعة، وعبين ما ترجع المكان اللي انت ساكن فيه، هاي ثلاث ساعات راحوا منك، انت كل طالعهم يوم زمان، فيش عليه صلاة جمعة. المسافر لا صلاة جمعة عليه، ما في صلاة جمعة. المرأة إذا كانت حائض أو نفساء ولا ولدت البيت ما فيش صيام، ما فيش صيام. إذا كان رجل كبير في السن ما فيش صيام. أنت عندك مريض ما فيش صلاة جمعة. نزل الشتاء اجمع ظهر وعصر، سافرت اجمع ظهر وعصر ومغرب وعشاء. رخص من الله عز وجل لأنه يحبك، لأنه لا يريد أن يذلك ولا أن يستعبدك، يريد أن تكون من عباد الله. ولذلك الله عز وجل ذكر آيتين، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، والآية الثانية قال لك وما ربك بظلام للعبيد. طب إيش الفرق بين عباد وعبيد؟ العبيد الذين يأتون إلى الطاعة قسرا، فإذا كان الذي يطيع الله رغما عنه لا يظلم، فكيف بعباد الرحمن الذين يطيعون الله عز وجل طواعية وإرادة ومحبة؟ برجع بأكد لك، الله عز وجل شرع لك أحكام، لو طبقت الأحكام على الكل في ناس راح ينظلموا. لو صلاة الأربع ركعات ظلت للمقيم وللمسافر، المسافر راح ينظلم، لأنه أنت مقيم في بيتك تقدر تتوضأ وتصلي، لكن المسافر يحتاج للوقت. فلو طبقت الأربع ركعات على المقيم وطبقت الأربع ركعات على المسافر راح ينظلم المسافر. وما ربك بظلام للعبيد فنزل الأربع منهم ثنتين إذا توفرت الشروط سبحانه وتعالى. طلب منا كلنا نروح صلاة الجمعة، لكن اللي عنده مريض لو طولب بمثل ما طولب به الصحيح اللي جسمه معافى وعنده فراغ بالوقت يكون قد ظلم، فراح رب العالمين يخفف عنه عشانه بيحبه سبحانه وتعالى. المرأة في البيت عندها أولادها وعندها زوجها وبدها تشتغل في البيت وبدها تطبخ وبدها ترتب البيت، فأسقط الله عنها فريضة الجمعة، قال لها فريضة الجمعة إذا أجيت صليت في المسجد أهلا وسهلا، لو صليت في البيت أنت صلاتك مجبورة تصلي الظهر أربع ركعات، لأن صلاة الجمعة تحتاج لاستعداد، تحتاج لثلاث ساعات، وأنت يا أم في البيت ويا زوجة في البيت تحتاج لثلاث ساعات، بدك تطبخي وترتب الأولاد وبدك تغسلي وبدك تكوي وبدك وبدك. طيب ما دام عندك طلبات دنيا عشان بيت المسلم يظل مرتاح أنت ما فيش عندك صلاة جمعة. عشان هيك أعدائنا راحوا أخذوا الكلمة هاي أن المرأة سقطت عنها الجمعة وراحوا قالوا عنها لأنها ناقصة ولأنها امرأة متخلفة ولأن الإسلام لا يحترمها ولأن الإسلام لا يحبها، أسقط عنها أبدا. ليس هذا صحيحا، ولكن الإسلام راعى أن المرأة في بيتها تحتاج إلى فترة زمنية حتى ترتب البيت والأولاد وتغسل وتجلي ومتعارف إيه، ترتب حاجات البيت وفي عبادة، فأسقط الله العبادة وقال اشتغل في بيتك، أنت في مملكتك تحتاج أن تديرين هذا البيت، على بين ما الرجال يرجعوا من المسجد ويلاقيكوا عاملين طبخة ونقعد إحنا كعيلة مع بعض ونلتم على بعض، فيكون الذي عبد عبد الله، والمرأة في البيت قد قامت بشؤونها، فكلاهما عبد الله، هذا في المسجد وهذه عبدة الله في البيت. عرفنا الرخص، الرخص رحمة، لكن في نقطة لازم ننبه عليها، لو مجموعة شباب سافروا من أجل معصية، سافروا من أجل أن يدركوا معصية من معاصي الله، هل يجوز لهم أن يستخدموا الرخصة؟ لا أبدا، ولا جمع ولا قصص. تعرفين ليش؟ العلماء ذكروا بأن الرخصة رحمة، وهؤلاء سافروا سفر معصية، والرحمة لا تتنزل بالمعاصي، ما فيش واحد يعصي الله ويطلب منه الرحمة. انت مسافر سفر حرام، انت مسافر وعارف انه هذا السفر ستقع فيه معصية ومتأكد، او انت رايح لسفر معصية تروح على الطريق تجمع وتقصر، لا ابدا، لان الرخصة رحمة من الله عز وجل، لان الرخصة كرامة من الله تبارك وتعالى، لان الرخصة رأفة من الله عز وجل. وانت رايح تعمل معاصي وصاحب المعصية لا يستحق الرخصة، عشان هيك لو سافر واحد منا سافر معصية لا سمح الله، ونسأل الله انه يعصمنا المسلمين جميعا من المعاصي، لو سافر سفر معصية لا بيجمع ولا بقصر ولا يفطر في رمضان، ولا يجوز له ان يستخدم واحدة من رخص الله التي تتنزل على الطائعين، لان الرخصة اعتذار واستثناء للمقبل على الله، اما المعرض عن الله عز وجل ملهوش رحمة. عشان هيك نرجع نقول يا رب إنا نسألك كما رخصت لنا في الدنيا أن نخفف من عبادتك بأمرك، أن ترخص لنا بدخول الجنة مع معاصينا، وإنك تغفر ذنوبنا تتجاوز عن سيئاتنا وتحببنا في ديننا وتجعلنا من أهل الإسلام وجنده، إنك على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.